بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه وافضل التسليم على سيدنا محمد الصادق الامين المبعوث رحمة للعالمين، إمام المتقين وشفيع المذنبين وقائد الرسل المحسنين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الزوج الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا اذا علمتنا. بالسند الى سيد الامام ابي داود سليمان الاشعب السجستاني الازدي رحمه الله تعالى، نفعنا الله به وبعلومه وبكم سائر المسلمين اجمعين. بكتاب السنن في كتاب الاطعمه، باب في لحوم الخمر الاهليه. حدث عن ابراهيم وحسن بن السيسي، حدث عن حجاج عن ابن جبيش، اخبرني عمرو بن دينار، اخبرني رجل عن جابر بن عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ان ناكل لحوم الخمر، وامرنا ان ناكل لحوم الخيل. قال عمرو: فاخبرت هذا الخبر ابا الشعفاء فقال: قد كان الحكم في فارسين يقول هذا وابا ذلك البحر يريد ابن عباس. حدثنا عبد الله بن ابي زياد، حدثنا عبد الله بن اسرائيل عن منصور عن عبيد بن ابي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن ابجر قال: اصابتنا سنه دم فلم يكن في مال شيء اطعم اهلي الا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن السكون بلاد الكنبة. وقد كان صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأجد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أصبتنا السنة ولم يكن في مال ما أطعم أهلي إلا سنان الحمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية. فقال: أطعم أهلك من سنين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية يعني الجلالة. فعندما تشهد أعلام جوالي. قال أبو داود: عبد الرحمن هذا هو ابن معقل. قال أبو داود: وشعبة هذا الحديث عن عبيد بن حسن عن عبد الرحمن معقل عن عبد الرحمن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. حدث محمد سليمان، حدث ابن معين عن مسعر عن ابن عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر، أحدهما عبد الله مع عمرو بن عويم والآخر غالب بن الأبجر. قال مسعر: أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حدثنا سهيل بكر، حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. سهل عن سهيل، حدثنا سالم بن بكر، ذكر قل سهيل فقد اخطأ. باب في اكل الجلال، حدثنا حفص بن عمر بن نمر، حدثنا شعبة عن ابي عفور قال: سمعت ابن ابي اوفى وسالته عن الجلال فقال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات فكنا ناكله معه. حدثنا محمد بن فرح بن الفرج البغدادي، حدثنا ابن الزبرقان، حدثنا سليمان بن عن ابي عثمان النادي عن سلمان قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلال فقال: اكثر جنود الله لا اكله ولا احرمه. قال ابو داود: وهو معتبر عن ابي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان. حدثنا نصر بن علي وعلي بن عبد الله قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة عن ابي العوام الجزار عن ابي عثمان النهدي عن سلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال مثله، فقال: اكثر جند الله. قال علي: اسمه فائد يعني ابا العوام. قال ابو داود: هو محمد بن سلم عن ابي العوام عن ابي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان. باب في اكل الطائفي من السمك، حدثنا احمد بن عبد، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، حدثنا اسماعيل بن اميه عن ابي زبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما القى البحر او جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفى فلا تاكلوه. قال ابو داود: وهذا الحديث سفيان الثوري وايوب حماد عن ابي الزبير اوقفوه على جابر، وقد اسند هذا الحديث ايضا بوجه ضعيف عنه، وقد اسند هذا الحديث ايضا بوجه ضعيف عن ابن ابي ذئب عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحبابه في المضطر إلى الميتة، حدث موسى بن إسماعيل، حدث حماد، حدث عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة أن رجل نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقال امرأته الحرة فأبى فدفع قط، فقالت اسلقها حتى نقدد شحماء ولحماء ونأكلها، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله فقال هل عندك دينا يغنيك؟ قال لا، قال فكلوها، قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال هل كنت نحرتها؟ قال استحييت منك. حدثنا عمر بن عبد الله، حدثنا الفضل بن زكريا، حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العازمي قال سمعت أبي حديث عن الفجيع العازمي أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحدث لنا إلا الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قال نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم فسره لعقبة قدح غدوة وقدح عشية، قال ذاك وأبي جوع، فأحد لهم الميتة على أهل الحال. قال أبو داود الغبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار. باب في الجمع بين لونين من الطعام. حدث محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين الواقد عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت أن عندي خبزة بيضاء من فرة تمراء ملبقة بسمن ولبن، فقام رجل من قومه فاتخذه فجاء به فقال في أي شيء كان هذا؟ قال في عكة ضبقة لا يرفعه. قال أبو داود تحدث منكر. قال أبو داود وأيوب ليته والسختيان. باب في أكل الجبن. حدثنا يحيى موسى البرخي، حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عبد بن منصور عن الشعبي عن عمر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فتم وقطع. باب في الخل. حدثنا عثمان بن شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان بن محارب بن ديسار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإلام الخل. حدث أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا بن مسنى قال حدثنا مسند بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإلام الخل. باب في أكل السم. حدث أحمد الصالح، حدث ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل سما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي بذدر فيه خضرات من البقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر فأخبر بما فيها من البقول، فقال قدموها إلى بعض أصحابه إن كان معه، فلما رآه كره أكله قال كل فإني أناجي من لا يناجي. قال أحمد الصالح ببدر فسر ابن وهب الطبق ببدر نعم سنين غير مطبوخ السؤال أنه كان غير مطبوخة لعله غير مطبوخة أو مطبوخة ولكن بعض الطبخ لأنه بعض الطبخ لا يزيد كل الريح. حدثنا أحمد الصالح، حدثنا مواد أخبرني عمرو أن بكر بن السواد، حدثنا أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد، حدثنا أبا سعيد الخدري، حدثنا زكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السوم والبصل. قيل يا رسول الله وأشد ذلك كله السوم أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. حدث عثمان بن شيبة، حدث جرير عن الشيباني عن علي بن سالم عن سيد بن حبيش عن حذيفة أظن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دفن تجاه القبلة جاء يوم القيامة دفنه بين عينيه، ومن أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا. حدثنا احمد محمد، حدثنا يحيى بن عبيد الله عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجره فلا يقربن المساجد. حدثنا شيبان فروخ، حدثنا ابو هلال، حدثنا محمد بن هلال عن ابي هريره عن مغيره بن شعبه قال اكلت زوما فاتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقت بركعه، فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريحه زوم، فلما قضى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه قال من اكل من هذه الشجره فلا يقربن حتى يذهب ريحها او ريحها. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لا تعطيني يدك. قال فأدخلت يده في كم خميس إلى صدري فإذا أنا معصوص. قال إن لك عذرا. حدث عباس بن عبد العزيز بن عبد العظيم، حدثنا عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا خالد بن ويس هذا يعني عطار عن معاوية بن قرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخا، قال يعني البصل والثوم. حدثنا مسدد حدثنا الجراح وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي عليه السلام قال نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا. قال أبو داود شريك ابن حنبل حدثنا إمام موسى أخبرنا حاو حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن أبي زياد خيال بن سلمة أن سأل عائشة عن بصل فقالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامه في بصل. باب في التمر. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عمرو بن عمر بن حفص حدثنا ابي عن محمد بن ابي يحيى عن يزيد الاعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اخذ كسه سبت الشعير فوضع عليه تمره وقال هذه اله هذه. حدثنا الوليد بن عتبه حدثنا مروان محمد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع اهله. باب في تشميش التمر المسوس عند الاكل. حدثنا عمرو بن محمد بن عمرو بن جبله حدثنا سلم بن قتيبه ابو قتيبه عن همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن الزبير قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتش ويخرج السوس منه. حدثنا محمد بن كثير اخبر همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دون فذكر معناه. باب الإقران في التمر عند الأكل. حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن أبي إسحاق عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك. باب في الجمع بين لونين في الأكل. حدثنا حفص بن عمر النامري حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القساء بالرطب. حدثنا سعيد بن المصير حدثنا أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها نشوفه بالكتب كتب الرجال انا عندي نصير سعيد بن نصير عن نقول في نسخه نصر فهيك في انا مشان مدارك الحواشي انا بنظره في كتب الرجال. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل بالطيخه بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. حدث محمد بن الوزير حدث كما نسخه الطبيخ طبيخ حطينا في شدتين طبيخ حتى سعيد بن نصير بالتقليل سعيد بن نصير اللي له سعيد بن نصير. حدث محمد الوزير حدث الوليد بن وزير قال سمعت ابن جابر قال حدثني سليمان عن ابني بسر السلميين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر. باب الأكل في آنية أهل الكتاب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى وإسماعيل عن باب بن سنان عن عطاء عن جابر قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشرب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. حدثنا برد بن سنان عن برد بن سنان صاحب الضم برد بن سنان أنا قلت باب الأكل. حدثنا رسول معاذ حدثنا محمد شعيب اخبرنا عبد الله بن علاء بن زبر عن ابي عبد الله مسلم بن مشكم عن ابي ثعلبه الخشني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا نجاور اهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في انيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا فان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. أنا كمن أخبرت عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنياتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. رواه عبيد الله معتم دخل دغلة عن أبي عبيد الله كمان عن أبي عبيد الله مسلم في مشكة. باب في دوام البحر. حدثنا عبد الله محمد نفيل حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر علينا ابا عبيده بن الجراح نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غيره. فكان ابو عبيده يعطينا تمره التمره كنا نمصها كما يمص الصدي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا الى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخضر ثم نبله بالماء فناكله. وانطلقنا على الساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثير الضخم فاتيناه فإذا ودابة تدعى العنبر. فقال أبو عبيدة ميتة ولا تحل لنا. ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وقد فضلتم إليه فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمينا. فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون منه. فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. باب في الفأرة تقع في الزمن. حدث مسدد حدث سفيان حدث سهر الزهري عن عبيد الله عبد الله بن عقوس عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في الزمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوا ما حولها وكلوا. حدث أحمد صالح والحسن وعلي ولفظ الحسن قال حدث عن فزار أخبر معمر الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في الزمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوا. قال الحسن قال عبد الرزاق ربما حدث به معمر عن الزهري عن بيلان عن الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد صالح حدث عن الرزاق قال عبد الرحمن وذوائيه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الزهري عن ابن مسيب بابهم في الذباب يقع في الطعام. حدث احمد بن حنبل حدث بشري عن ابن المفضل عن ابن عزان عن سعيد المقبوري عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فانقلوه. قال فان باحد جناحي داء وفي الاخر شفاء وانه يتقي الجناح الذي فيه داء فليغمسه كله. باب في اللقمة تسقط. حدث موسى بن اسماعيل حدث حماد عن ثابت عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاث وقال اذا سقطت لقمه احدكم فليمرف عنها الاذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان. وامرنا ان نسكت الصحفه وقال ان احدكم لا يدري في اي طعامه يبارك له. قال اخبرنا حماد عن ثابت نعم حدثنا في نسخه اخبرنا باب ابو خالد ياكل مع الورد مولى. حدث قعد بحدث داود بن قيس عن موسى بن يسار عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صنع لاحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حفره ودخانه فليقعده معه لياكل فان كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه اكله او اكلتين. باب في المنديل. حدث مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها او يلعقها. حدثنا نفيل حدثنا معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. باب ما يقول رجل إذا طعم. حدث مسدد حدث يحيى عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفير ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا ما في نسخ هذا في ضبط ليس من النسخ في شيء. حدثنا محمد بن علاء حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم الواسطي عن اسماعيل بن رباح عن ابيه او غيره عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حدثنا ربنا يعني عبارة عن بدل يعني ربة أهل الكوفة أظن بدل من الله لله بدلا من الله. نعم بشيء. حدثنا احمد الصالح حدثنا ابن وهب اخبرنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي عقيل القرشي عن ابي عبد الرحمن حبولي عن ابي ايوب الانصاري قال ايوب الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل وشرب قال الحمد لله الذي اطعمه وسقى وسوضه وجعل له مخرجا. باب في غسل اليد من الطعام. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده. حدث أو أكل حدث محمد بن الشعر حدث أبو أحمد حدث سفيان عن يزيد أبي خالد الدالاني عن رجل عن جابر بن عبد الله قال صنع أبو الهيثم بن ديهان في النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغوا قال أذيب أخاكم. قال يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن رجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم. حدثنا مخرج بن خالد حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. كتاب الطب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الرجل يتداوى. حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريح قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب منها هنا وها هنا فقالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. نعم. باب في الحمية. حدثنا أبو عبد الله حدثنا أبو داود وأبو عامر وهذا لفظ أبي عامر فلي بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصاري قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم معه علي عليه السلام وعلي ناقض ولنا دوالي وعلق فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وقام عليه ليأكل فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي ما إنك ناقح حتى كف علي عليه السلام قال وصنعت شعيرا وسرقا فجئت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أصب من هذا فهو أن تعلم. قال أبو داود قال هارون العدوية. باب في الحجامة. حدث موسى بن إسماعيل حدث حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداويت به خير فالحجامة. حدث محمد بن الوزير بن بشك حدث بن يحيى يعني بن حسان حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن مولاه عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجع في رأسه إلا قال احتجب ولا وجع في رجليه إلا قال اخضبهما أو اخضبهما. باب في موضع الحجامة. حدث عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وكثير بن عبيد قال حدث الوليد عن أبي ثوبان عن أبي عن أبي كبشة الألمالي قال كثير أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه وهو يقول من أعراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء بشيء. حدثنا محمد بن مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير عن ابن حاتم حدث قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب ثلاثة في الأخدعين والكاهن قال معمر احتجبت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي وكان احتجم على هامتي. فمتى تستحب الحجامة؟ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرني أبي بكرة بكار بن عبد العزيز أخبرتني عمتي كبشة بنت أبي بكرة وقال غير موسى كيسة بنت أبي بكر أن أباها كان ينهى أهله عن حجارة يوم الثلاثاء في يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يبقى. حدثنا هشام بن إبراهيم حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على وجهه من وزن إن كان به. باب في قطع العرق ووضع الحجر. نعم وكسر وريكه. طيب وريكه احتجم على وريكه من وزن إن كان به. باب في قطع. نعم باب في قطع العرق وموضع الحجر. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا معاويه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا. باب في الكي. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن مطابق عن عرفان بن حسين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو داود وكان يسمع تكليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه فلما ترك رجع إليه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من رميته. باب في الساعود. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا مهيب عن عبدالله بن طاووس عن أبي عن شعبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاطى. باب في النشرة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه وحدث عن جابر بن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة قال هو من عمل الشيطان. باب في الترياق. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن ابي ايوب حدثنا شرحبيل بن يزيد معافري عن عبد الرحمن بن رافع الدنوخي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ابالي ما اتيت ان انا شربت ترياقا او تعلقت تميمه او قلت الشعر المصيب لنفسي. قال ابو داود هذا كان لان النبي صلى الله عليه وسلم خاصه وقد رخص فيه قومي عن الترياق. باب في الأدوية المكروهة. حدثنا أبو عبد الله حدثنا محمد بن الشيخ حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. حدثنا محمد بن كثير أخبر سفيان بن أبي ثير عن سعيد خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن علي أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نزع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معاوية حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسى ثم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدث شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن ابيه ذكر طارق بن سويد او سويد بن طارق سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ثم ساله فنهاه فقال يا نبي الله انها دواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في فهم لا ولا إن هذا. حدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أخبر إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكم داء داء دواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. سيدي ضبط عبادة الواسطي يقول التطويب عبادة بفتح العين. صحيح. محمد بن عبادة وعبادة. صحيح. باب في تمرة العشوة. حدث إسحاق بن إسماعيل حدث سفيان عن ابن أبي بشير عن مجاهد عن سعد قال مرضت مرضا أذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده بين ثديين حتى وجدت بردا على فؤادي فقال إنك رجل مفقود إيه الحمد من كذا أخا ثقيل فإنه رجل يتطبب فليأخذ سبعة مرات من عجوة المدينة ليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن. حدث عثمان بن الشيبة حدث أسامة حدث هاشم بن هاشم عن عامر سعد بن أبي وقاص عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح قال من تصبح سبعة مرات حتى مرات العجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. باب في العلاقة. حدثنا مسدد بن حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد بن عبد الله عن ام قيس بنت محصن قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني قد اعلقت عليه من العذره قال علامه تزعرن اولادكن بها. تزغرنا علامة تزغرنا أولادكن بهذا العظام عليكن بهذا العود الهندي فإن في سبعة أشفي منها ذات الجم يسعط من العذرة ويلد من ذات الجم. قال أبو داود يعني بالعود القصط. باب في الأمر بالكحة. حدث أحمد بن يونس حدث الزهير حدث عبد الله بن عثمان من خزيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإن خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإسمد يجلو البصر ويجلو الشعر. باب وجاء في العين. حدث أحمد محمد حدث عبد الرزاق حدث معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق. حدثنا عن سؤال أبي شيبة حدث جرير عن أعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها قال كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. باب في الغيب. نعم سيدي محمد بن عبادة الواسطي نمر الحديث رقم 3884 بالفتح. نعم سيدي. باب في الغيب. حدث الربيع بن نافع أبو زوى حدث محمد مهاجر عن أبي عن أسماء بنت يزيد الذي سكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتل أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيداعى سيره عن فرسه. حدث القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أخبار عقبة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جد أمه الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سودان سودان مقتول الرحمن جدامة يسجد أمي وردامة الحديث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم جدامة الأسدية أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتنمت أن أنا علي الغيلة حتى ذكرت أن الروم أو فارس يفعل ذلك فيضر أولاده. قال مالك أن غيلة أن يمس الرجل امرأته وهي تربه. باب في تعليق الدماء. حدث محمد بن علاء حدث معاوية حدث الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسيولة شرك. قال قلت لما تقول هذا والله لقد كانت عيني تغزف وكنت اختلف الى فلان اليهودي يقضيني فاذا رقاني سكنت. فقال عبد الله انما ذاك عمل الشيطان كان يدخسها بيده فاذا رقاها كف عنها انما كان يكفيك ان تقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذهب الباس رب الناس اشفي انت الشافي اشفاء الاشفاء اشفاء لا يغادر سقطنا. حدث مسدد حدث عبد الله بن داود عن مالك بن منول عن حصين عن الشعبي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. باب ما جاء في الرقى. حدثنا أحمد صالح بن الشرح قال أحمد حدثنا بن وهب وقال بن الشرح أخبرنا بن وهب حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمد وقال بن صالح محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن الشماس عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس قال أحمد وهو مريض فقال اكشي في الباب صبتنا عن ثابت بن قيس ثم أخذ ترابا مضحان أو رابط مضحان فجعله في قدح ثم نفس عليه دماء وصب عليه. قال أبو داود قال مستكف يوسف محمد وهو الصواب. تفضل بن عطفان في الوجهين في الفتح في جوز الضم والفتح سبحان كما توالي من جودية النبي نعم الماء الغادي اسمه سبحان الثاني اسمه مازور الثالث اسمه رابنا. حدثنا أحمد صالح حدثنا الله أخبار معاوية عن عبد الرحمن بن زبير عن أبي عن عوف بن قال كنا نبقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. حدثنا إبراهيم المهدي المصيصي حدثنا علي بن مسلم عن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حسمة عن الشفاء بنت عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عند حفصه فقال لي الا تعلمين هذه رقيه النمله كما علمتيها الكتابه. حدثنا مسدد حدث عبد الله بن زياد حدث عبد الله بن حكيم حدثتني جدتي الرباط قالت سمعت سهل بن حنيفه يقول مررنا بسيد فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما فنري ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا ابا ثابت يتعوذ. قالت فقلت يا سيدي والرقى الصالحة فقال لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لذا. قال أبو داود الحمى من الحياء وما يدفع يعني هذا الحديث قال فيه سيدنا ابراهيم بن النبي قال له يا سيدي حدثنا سليمان زهول حدثنا شريك حاوى حدثنا العباس عن كريم حدثنا يزيد هارون اخبار شريك عن عباس بن زريح او زريح عن الشعبي قال العباس عن اس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقيه الا عين او خمز او دم يرقى ولم يذكر العباس العين وهذا لفظ سليمان بن داود باب كيف الرقى حدث مسدد حدث عن الوالد عن عبد العزيز بن صهيب قال قال انس يعني الثابت الا ارقيك برقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال فقال اللهم رب الناس فزك الباس اشفي انت الشافي لا شافي الا انت اشفي شفاء لا يغادر سقط حدث عن الله قال ربيع عن ذلك عن يزيد بن خصيفة ان عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي اخبره ان نافع بن شبيب اخبره عن عثمان بن ابي العاص انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يدركني قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحه بيمينك سبع مرات وقل اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد قال ففعلت ذلك فانزل الله عز وجل ما كان بي فلم ازل امر به اهلي وغيرهم حدثنا زيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا ليس عن زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضاله بن عبيد عن ابي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا او اشتكاه اخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الارض اغفر لنا حوبنا وخطايانا سرق الطيبين انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن محمد اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمه من الفدائي كلمات اعوذ بكلمات الله تامه من غضبه وشفيع عباده من همزات الشياطين وان يحكم وكان عمرو بن عمرو يعلمهن من عقل ببنيه ومن لم يعقل كتبه فاعلقه عليه حدثنا احمد بن ابي سليج الرازي اخبرنا مكيم ابراهيم حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال رايت اثار ضربه في ساق سلمه فقلت ما هذه؟ قال اصابتني الله خيبر فقال الناس اصيبت لما فاتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعه حدثنا زهير محمد وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا شباب بن عيينه عن عبد ربي يعني بن سعيد عن عمره عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للانسان اذا اشتكى يقول بريقه ثم قال به في الترى تربه ارضنا بريقه بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن زكريا قال حدثني عامر عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمي انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم ثم اقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديث فقال اهله انا حدثنا ان صاحبكم الا قد جاء بخير فهل عندك شيء تداويه فرقيته بفاتحه الكتاب فبرا فاعطوني 100 شاة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال هل إلا هذا؟ وقال مسدد في موضع آخر هل قلت غير هذا؟ قلت لا قال قلتها قد عمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حاوى حدثنا ابن بشار حدثنا ابن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجية بن سلط عن عمه أنه مرة قال فرقاه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع مزاقه ثم تفت كأنما أنشق العقال فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر معنا حديث مسدد حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا زهير بن أبي صالح عن أبيه قال سمعت رجل من أنساب قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أصحابه فقال يا رسول الله لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت قال ماذا؟ قال عقرب قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن تضرك إن شاء الله حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني الزبيدي عن الزهري عن طالب يعني بن مخاش عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلدغ بدرته عقرب قال فقال لو قال اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق لم يلدغ او لم تضره حدثنا مسدد حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري ان رهطا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفر سافروها فنزلوا بحي من احياء العرب فقال بعضهم ان سيدنا لدغ فهل عند احد منكم شيء ينفع صاحبنا فقال رجل من قوم نعم والله اني لا لا أمر فيه ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا أو تضيفونا وما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قطعا من الشاء فأتاه فقرأ عليهم الكتاب ويجفل حتى برأ فكأنما أنشط العقال قال فأوفاهم جعلهم الذي صلحوهم عليه فقال اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعل حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأخره فقدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقيا أحسنتم اقتسموا واضربوا لي معكم بالذهب أيوة أتقيد أبي السين المؤمنين ناصري الصادق عند المخاشي في الحديث الذي قبله قيل أيضا محاتم للمهملة حدثنا مسلم حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حاء حدثنا بشاء بن بشاء حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن صالح التميمي عن عمه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا إن أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخير فهل عندكم من دواء أو رقية فإن عندنا معدوها في القيود قال فقلنا نعم قال فجاءوا بمعدوها في القيود قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة أو غدوة وعشية كلما ختمتها أجمع المزاق ثم أدفل فكأنما نشط من عقال قال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل فلعم بمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حقا حدثنا قعدة بعمالة عن بشهاب عن عبادة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات ينفث فلما اشتد وجع وكنت أقرأ عليه وأمسه عليه بيده رجاء بركته باب في السنة حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا نوح بن يزيد السيار حدثنا ابراهيم بن سعد عن محمد اسحاق عن شام عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت ارادت امي ان تسمني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اقبل عليها بشيء مما تريد حتى اطعمتني القساء بالرطب فسمنت عليك احسن السمن باب في الكاهن حدثنا محمد بن موسى بن اسماعيل حدثنا حماد حاو حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حماد بن سلمه عن حكيم الاسرم عن ابي تميمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا قال موسى في حديثه فصدقه بما يقول ثم اتفقا او اتى امراه قال مسدد امراته حائضا او اتى امراه قال مسدد امراته في دبرها فقد برئ مما انزل الله على محمد باب في النجوم حدثنا ابو بكر وابي شيبه ومسدد المعنى قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن الاخنس عن عبيد الله بن الاخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شوامه من السحر زاد ما زاد حدثنا قعنا بعمالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه في اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مصرنا بفضل الله ورحمته وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مصرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر وبي مؤمن بالكوكب باب في الخط وزجر الطير حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عوف حدثنا حيان قال غير مسدد حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافه والطيره والطرق من الجبت الطرق الزجر والعيافه الخط حدثنا محمد حدثنا ابن بشار قال محمد بن جعفر قال عوف العيافه زجر الطيب والطرق الخط يخط في الارض حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حجاج الصواب حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاويه بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله منا رجال يخطون قال كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق خطه فذاك باب في الطيرة حدثنا محمد كثير أخبار سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن سيرة بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك ثلاثا وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل نعم بمرة واحد إيه ثلاثة، هو على كل حال عندك أي ثلاثة. حدثنا محمد متوكل العسقلاني والحسن وعلي قال حدثنا عن الرزاق أخبر قعمة عزوري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها ظباء فيخالطها البعير الأشرف فيجلبها؟ قال فمن أعدى الأول؟ قال معمر قال الزهري فحدث رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يوردن ممرض على مصح. قال فرجع الرجل فقال أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة؟ قال لم أحدثكم. قال الزهري قال أبو سلمة قد حدث بي وما سمعت أبا هريرة نسي حديثا قط غيره. حدثنا قال النبي حدث عبد العزيز يعني محمد عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. حدثنا محمد بن الرحيم بن البرقي أن سعيد بن الحكم حدثنا قال أخبر يحيى بن أيوب حدثنا عجلان حدثنا قعقاع بن حكيم أبو الله بن مقسم وزيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غول. أظن أيضا تضبط لا غول. قال أبو داود خبئ على الحارث المسكين وأنا شاهد أخبركم أشهب قال سويد مالك عن قولي لا صفر. قال إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر يحلون عاما ويحرمون عاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر لا جاي سويا الصفر في الوالد. حدثنا محمد مصطفى ما في صغيرة. حدثنا محمد مصطفى حدثنا بقية قال قلت محمد يعني ابن راشد قوله ها؟ قال كانت الجاهلية تقول ليس أحد يموت فيولد فلانه إلا خرج من قبره هامة. قال فقوله صفر. قال سمعت أن أهل الجاهلية يستتن. قلت نعم. قلت فقوله صفر. قال سمعت أن أهل الجاهلية يستشئمون بصفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. قال محمد وقد سمعنا من يقول هو جعني أخذ في البصل فكانوا يقولون هو يعدي فقال لا صفر. حدث مسلم بن إبراهيم حدث هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح والفأل الصالح الكلمة الحسنة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن سهيل عن رجل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فعجبته فقال أخذنا فألك من فيك. حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج عن عطاء قال يقول الناس الصفر وجع يأخذ في بطن. قلت فمن هامة؟ قال يقول الناس الهامة التي تصرخ هامة أو تصرخ هامة الناس وليست بهامة الإنسان إنما هي دابة. حدثنا أحمد محمد وأبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بن أبي ثابت عن عروة بن عامر قال أحمد القرشي قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلمة فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. حدث مسلم بن إبراهيم حدث هشام عن قتادة عن فلان بن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عامل سأله عن اسمه فإذا عجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن عجبه اسمها فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثني يحيى أن الحضرمي بن لاحق حدث عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيرة وإن تكن الطيرة شيء ففي الفرس والمرأة والدار. حدثنا قعنبي حدث مالك عن الشهاب عن حمزة وسأل بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشوق في الدار والمرأة والفرس. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبرك ابن القاسم قال سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار قال كم من دار سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم. قال أبو داود قال عمر رضي الله عنه حصير في البيت خير من امرأة لا تلد. حدثنا مخالد بن خالد وعباس عن طريق قال حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن يحيى بن عبد الله بن باحير قال أخبرني من سمع فروة أنما مسيب قال قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبيان هي أرض ريفنا وميرتنا وإنها وبئة أو قال وباء شديد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك فإن من القرف التلف. حدثنا حسن بن يحيى حدثنا بشر بن عمر عن كلمة بن عمار عن اسحاق بن عبد الله بن طلحة عن انس بن مالك قال قال رسول يا رسول الله ان كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها اموالنا فتحولنا الى دار اخرى فقل فيها عددنا وقل فيها اموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها الذميمه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا يوسف محمد حدثنا مفضل بن فضاله عن حبيب الشهيد عن محمد بن مكدر عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعه وقال كل ثقه بالله وتوكلا عليه. كتاب العتق. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز او يموت. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابو بدر حدثنا ابو عثمة اسماعيل بن عياش حدثنا سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا عبد الصمد حدثنا عثمان حدثنا عباس بن جبيري عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي عبد كذب على 100 وقيه فاتاها الا 10 واقف فهو عبد واي عبد كذب على 100 دينار فاتاها الا 10 دنانير فهو عبد. قال ابو ليس هو عباس الجريري قالوا هو وهم ولكنه هو شيخ اخر. حدثنا مسدد بن سرهد حدثنا سفيان الزهري عن نبهان مكاتب ام سلمه قال سمعت ام سلمه تقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان لاحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. باب في بيع المكاتب اذا فسخت الكتابه. حدثنا عمر بن مسلم وخطيب بن سعيد قال حدثنا ليس عن الكشاف عن عبده ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان بريره جاءت عائشه تستعينها في كتابتها ولم تكن قبضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشه ارجعي الى اهلك فان احب ان اقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعل. فذكر ذلك بريرة الأهلية فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابداعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشتركون إن شاء الله. حدثنا عبد الله بن مسلم وقتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قبضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكر ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويقول لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو فذكرت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم افتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشتركون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه 100 شرط الله أحق وأصدق. وإن شرطه 100 مرة شرط الله أحق وأصدق. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا مهيب عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة تستعين في كتابتها فقالت اني كاتبت اهلي على 9 اواقد في كل عام اوقية فاعينيني. فقالت ان احب اهلك ان اعدها عدة واحدة واعتقك ويكون ولاؤك لي فعد. فذهبت الى اهلها. مساق الحديث نحو الزهري زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ما بال رجال يقول أحدهم أعتق يا فلان الولاء لي إنما الولاء لمن أعتق. حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني حدثني محمد بن يعني بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت وقع جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو بن عم الله فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين. فقالت عائشة رضي الله عنها فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها فلما قامت على الباب فرأيتها كريت مكانه وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث، وإنما كانت أمري ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن الشماس، وإني كذبت على نفسي، فجئتك أسألك في كتابك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت قد فعلت. قال فتسامع تعب الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سبيها 100 أهل بيت من بني مصطلق. قال أبو داود في سببها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني مصطلق. قال أبو داود هذا حجة في أن الوالي هو يزوج نفسه عنك في ولدها، هذا حجة في أن الوالي هو يزوج نفسه عنك ملح. هذا عدي حافظ فتحة شلون عندكم ضابطين ملاحة أو ملاحة؟ عدي حافظ فتحة بس ما أطلقوا ما قال أبو عبيدة العرب صحو الضم بعيد إلى فؤاد. باب في العتق على الشرط. حدثنا مسدد مسرد على الشرط أو على شرط. حدثنا مسدد مسرد حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان جمهان جمهان عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال كنت مملوكا لأم سلمة فقال أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشت، فقلت إن لم تشترطي علي ما فرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فأعتقتني واشترطت علي. باب في من أعتق نصيبا له من مملوك. حدثنا أبو الوليد طيالسي حدثنا همام حاو حدثنا محمد الكثير المعنى أخبر همام عن قتادة عن أبي المليح قال أبو الوليد عن أبيه أن رسول أعتق شخصا له من غلام، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله الشريك، زادة كثيرة في حديثه، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه. حدثنا محمد الكثير أخبر همام عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شخصا له من غلام، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية زمانه. حدثنا محمد مسنى حدثنا محمد جعفر حاو حدثنا احمد بن علي بن سويد حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة بسابع النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق مملوكا بينه وبين اخر فعليه خلاصه، وهذا لفظ ابن سويد. حدثنا ابن مسنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي حاو حدثنا احمد بن علي بن سويد حدثنا روح حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن قتادة بسابع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله كان له مال، ولم يذكر ابن المسنى النضر بن أنس، وهذا لفظ ابن سويد. باب من ذكر الدعاية في هذا الحديث. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان يعني العطار حدثنا قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شخصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. حدثنا أريدين بكل اللي ذكره شقيصا لا هنا فيها أنا استعجلت من أعتق شقيصا في نسخة شقصا وهذيك كمان في المتابعين كل هذا أنا قرأ هذيك يعني شقصا هون بس هون شقيصا أنا بسرعة قرأت شقصا حدثنا رسول بن علي أخبرنا يزيد يعني ابن زليحة وحدثنا عن ابن أبلاح حدثنا محمد الشير وهذا رسول عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شخصا له أو شقيصا له في مملوكه فخلاصه عليه ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه بقيمته غير مشقوق عليه. قال أبو داود في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه وأدى لفظ عليه. حدث محمد بشار حدثنا يحيى وابن أبي علي عن سعيد بإسناده ومعناه. قال أبو داود ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية. ورواه جابر بن حاتم ومسلم بن خلف جميعا قتادة بإسناده يزيد بن زريع ومعناه ذكر فيه السعاية. وذكر فيه السعاية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بعتذر من كل شيء بس اسمع سنن ابي داود كلام حضره سيدنا ما كنت جاي تسمعوا كده. بس اذن لي شيء الشيخ فايز انه اتكلم لمده دقيقتين. يقول صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا. فانا اقول لكم انا طبعا ما اطلعت على كل شيء لكن ما فيك تجينا بشائر بهذا السرط المبارك. يعني آخر إشارة أتت قبل صلاة العشاء واضح فيه. فلذلك استبشروا خيرا يا زائد. أنا بدي أعلن هو بدي أقول في عالم الغيب جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله وكل واحد كان واصفا في إصال هذا الخير وخاصة سيدنا أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني. في عالم الشهادة يقول جزا الله عنا الشيخ فايز العطري خيرا لأن هو السبب في هذا. أنا كان في خاطر عندي الصبح والله أنا كنت ما بدي أقولها لكن بعد الظروف هي بدي أقولها. صار اعتراض ويمكن معه الحق سيدي. صار اعتراض إنه عم نقرأ بسرعة وما عم نشرح شيء. أنا بطلب من كل واحد منكم يا سادتي تعلموا الأخلاق من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الله أكرمنا قرأنا صحيح البخاري صحيح مسلم الآن سنة النبي. ما أقول ما هي الفائدة الوحيدة بس واحدة من أعظم الفوائد اللي أنا عم أتعلمها. أنا عم أستفيد أكثر منكم في ظني لاحظوكي إنه كيف التأثي كيف بيحكي صلى الله عليه وسلم كيف بيتعامل مع الناس كيف هذا شايف كيف نحن جماعة المسلمين اللي ننسب إليه صلى الله عليه وسلم اليوم صرنا في الحديث في الأخلاق. يعني واحد إذا الزواج ما مشي حالة بيصير بصيبة وإذا الشركة فلتت بيصير بصيبة وإذا كان أنا مثلا عيادتي على السكة إذا السيارتين بيجوا بيسبوا بعض عرفت كيف يا سادتي كل واحد عم يكون بهالمجد تعلموا تعلموا كيف الأخلاق منه صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. هذا كان شأنه في كل حياته وهي شغلة أنا بجوز أكيد ما فهمنا كلها يعني فهمت جزء منها. وأنا أطلب منكم شايفتي بدكم تستفيدوا من هذا الدرس تعلموا كيف كان يسير حياته صلى الله عليه وسلم في طريقة الكلام في طريقة الفعل. هذه أشياء أنا بالنسبة لي ما عم أتكلم عنكم ما نجدها في كتب الشمائل ولا نجدها في كتب السيرة. نجد بعض بجوز نجد بعض الأشياء لكن هون الواقع تركز على الجانب الأخلاقي. والله أنا في ظني ما جد الزمان بأخلاق مثل أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالذات يا سادتي يعني هالبشائر ما عادش هي لا من عندي ولا من عندك شاكي. افتح باب مع الله افتح باب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفت كيف. لكن أنت كتطبيق عملي شايف كيف لازم تترقى شايف كيف. كل إنسان أنا ما بحكي عنكم بحكي عن نفسي. أنا كنت حيوان شايفكي إذا لو ما أجى النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحيوانات باكل وبشرب وبنام وبعيط وبخالي. لاحظتكي مين يلي كرس إنسانيتي آداب وتعاليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي كرست إنسانيتي. فلذلك كل واحد منكم شايفكي الاعتراض أنا على راسي هذا الاعتراض. لاحظتكي ما بقول إنه هذا كل شيء لكن تعلموا من الأخلاق تعلموا من المعاملة. والله هذا شيء يكل عنه لساني أنا ما أستطيع أن أعبر عنه. وأنا وجدت في هذه الكتب المباركة أشياء طبعا الله يجزيهم الخير اللي كتبوا السيرة واللي كتبوا الشمائل أشياء ما وجدت لا في كتب السيرة ولا في كتب الشمائل. هي في أشياء عم تعلمك عن الحياة اليومية له صلى الله عليه وسلم في كلامه في أفعاله في تصرفاته في ذهابه في مجيئه في جميع هذه الشؤون. لا تؤاخذون أطلق عليكم نرجع إلى البحث. ما زلنا في كتاب العتق إن شاء الله بيكون هذا إن شاء الله سبب لعتق رقابنا من أمناه عند الله سبحانه وتعالى. أي أهم شيء أهم بذرة تنزل الحياة. باب فيما روى أنه لا يستسعى. حدثنا قال ربيع عن مالك عن نافع عن بداية عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق الشرك له في مملوك قيمة عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. حدث مؤمل حدث إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال وكان نافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقلها. حدثنا سليمان بن داود حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أيوب فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قاله نافع إلا عتق منه وإلا عتق منه ما عتق. حدثنا إبراهيم موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد الله عن نافع عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق نصيبه. حدثنا مخلد بن خالد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إبراهيم بن موسى. حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماء حدثنا زويري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مالك ولا نذكره وإلا فقد عتق منه ما عتق وانتهى حديثه إلى وأعتق عليه العبد على معناه. حدث الحسن بن علي حدث عن الرزاق أخبر معمر عن زوري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق الشرك له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد. حدثنا أحمد محمد حدث سفيان عن عمر بن دينار عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد بين السيد فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسما يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شفط ثم يعتق. حدثنا أحمد محمد حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن ابن سلم عن أبي أن رجلا أعتق نصيبا له نعم بالتاء بالتاء كلمة في نسخة بالتاء نعم يعني أنا أفضل إن نشوفها يعني بكتب الرجال نعم في الدلي خلاص معناته أنا ما بكتب شيء عن ابن الدلي يعني أنا رجل أعتق نعم تشتبين نعم عن أبي أن رجل أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد إنما هو بالداء يعني السليب وكان شعبة ألسة لم يبين الداء من الداء لا ليش إذا واحد أذر لازم تطلع بالساء يعني معه تطلع بين بين في عنا إشمام بالقراءة. باب في من ملك ذا رحم المحرم حدث مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن عن قتادة عن حسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى في موضع آخر عن سمرة بن جندب فيما يحدث حماد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال أبو داود ومحمد بكر البستاني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث. قال أبو داود لم يتحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه. حدثنا محمد سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. حدثنا محمد سليمان حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن حسن قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثله قال أبو داود سعيد أحفظ من حماد. باب في عتق أمهات الأولاد حدث عبد الله محمد بن فيل حدث محمد سلمة عن محمد إسحاق عن الخطاب بن صالح مولى الأصابي عن أمه عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عيلان قالت قدم بي عمي عمي قدم لي عمي في الجاهلية فباعني من الهباب بن عمر أخي أبي اليزن بن عمر فولدت له عبد الرحمن عبد الرحمن بن الهباب ثم أهلك فقال امرأته الآن والله تباعين في ديني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الهباب بن عمر أخي أبي اليزن بن عمر فولدت له عبد الرحمن بن الهباب فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب قيل أخوه أبو اليسر بن عمرو فبعث إليه فقال أعتقوها فإذا سمعت برقيق قدم علي فأتوني أعوذكم منها شايفين اللطف حدثنا موسى بن غنمعي قالت فأعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما نعم من ولي من ولي أظن أخبرت بكل لأنه ما بين أبين فيه سخطين جديدة أنا أعملش على المعنى شايف فيه ما بحترم أنا النسخ وهي أما مو نسخية هي ضبط وليست نسخ والضبط قد يكون من واحد يعني من كبار القوم قد يكون واحد يعني معه سرطة فيه باب في بيع المذبح حدثنا احمد محمد حدثنا هشيم عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء واسماعيل بن ابي خالد عن سلمة بن جبريل عن عطاء عن جابر بن عبد الله ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع ب700 او ب900 حدثنا جابر نعم نعم صحيح أنا ما قرأت سقطت نعم في الباب الذي قبل باب في بيع المدبر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا باب في بيع المدبر حدثنا أحمد محمد حدثنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن قيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع ب700 أو ب900 حدثنا جعفر المسافر حدثنا بشر بن بكر أخبار الأوزاعي حدثنا عطاء بن أبي رباح حدثنا جابر بن عبد الله بهذا الزاد وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه حدثنا أحمد محمد حدثنا إسماعيل إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أنصار يقال له أبو مزكوب أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبره ولم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه معين بن عبد الله بن زحام ب800 درهم فدفع إليه ثم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته أو قال على ذي رحمه فإن كان فضلا فها هنا وها هنا باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث حدثنا سليمان محمد حدث حماد زيد عن أيوب عن أبي قلاب عن أبي مولم عن أبي المهنب عن عمران حسين أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزاهم 3 أجزاء فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 حدث أبو كامل حدث عبد العزيز يعني بن المختار حدث خالد عن أبي قلابة بإسناده ومعناه ولم يقل فقال له قولا شديدا حدث وهب بن بقية حدث خالد بن عبد الله هو الطحان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رسول الأنصار معناه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وايوب عن محمد السيرين عن عمران بن حسين ان رجلا اعتق 6 أعبد عند موته ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاقرع بينه فاعتق 2 وارق 4 باب في من اعتق عبدا وله مال حدثنا احمد الصالح حدثنا ابن وهب اخبرني ابن اللهيعة وليس بن سعد عن عبيد الله بن ابي جعفر عن مقيم بن الاشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا وله مال فنال العبد له إلا أن يشتغفه السيدة. باب في عبق ولد الزنا. حدث إبراهيم موسى أخبر جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر ثلاثة. وقال أبو هريرة لأن أمتع بسوف في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أرفق ولد الزنية. باب في ثواب الأجر. حدث عيسى بن محمد الرملي حدث مرة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن ديلمي الغريب عن الغريب بن الدجلاني. باب في ثواب العتق. ثواب. قال أتينا وسيلة من أسقع فقلنا لو حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب وقال إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيتي فيزيد وينقص. قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقدر. فقال أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار. الفتح الغريب عن الغريب من الديلم. باب أي الرقاب أفضل. حدث محمد بن سنة حدث معاذ بن هشام حدث لي أبي عن قتادة عن سالم بن أبي جعد عن معدانة لأبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السلمي قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف. قال معاذ سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحسن الطائف كل ذلك. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة وساق الحديث. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل الرقاء كل عظم من عظامه عظم من عظام محرره من النار. وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل رقاء كل عظم من عظامها عظم من عظام محررها من النار يوم القيامة. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدث بقية حدث صفوان بن عامر حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن السبط أنه قال لعمر بن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي جعد عن شرحبيل بن الصمت أنه قال لكعب بن مرة مرة لكعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر معنا معاذ إلى قوله وأي امرئ أعتق مسلما وأي امرأة أعتقت امرأة مسلمة. زاد وأي رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار يجزئ مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه. قال أبو داود سهلا لم يسمع بشرحبيل مات شرحبيل بالسفين. باب في فضل العتق في الصحة. أنا بتذكر هم مو مضبوط أشواعكم دم كما تزين يجوز بالوجهين. باب في فضل العتق في الصحة. حدث محمد الكثير حدث سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يردي إذا شبع. أول كتاب الحروف والقراءات. بسم الله الرحمن الرحيم. حدث عبد الله محمد بن فريد حدث الحاجب إسماعيل حا وحدث نصر بن عاصم هذا من أصحاب القراءات الشاذة. حدث يحيى بن سعيد بس يمكن لا طبقة مغاير لأن ذاك طبقة التابعين هذا من شيوخ الداوي. حدث يحيى بن سعيد عن جعفر محمد عن أبي عن جابر الجابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا موسى يعني ابن اسماعيل حدث حماد عن هشام بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا قام من الليل فقرا فرفع صوته بالقران فلما اصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كائن من ايه اذكرنيها الليله كنت قد اسقطتها. حدثنا قتيبة بن سعيد حدث عبد الواحد بن زياد حدثنا ابو الصيف حدث مقسم مولى ابن عباس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الايه وما كان لنبي ان يغل في قطيفه حمراء فقدت يوم بدر. فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها فانزل الله عز وجل وما كان لنبي ان يغل الى اخر ايه. قال ابو داود يغل مفتوحه الياء لأنه في قراءة أخرى المغنى. حدثنا محمد عيسى حدث معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أستاذك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صفرة عن أبيه لقيط بن صفرة قال كنت وافدا بني متفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبنا ولا تقل لا تحسبنا. حدث محمد بن عيسى حدث سفيان حدث عمرو بن دينار عن عطاء بن عباس قال لحق المسلمون رجلا في هنينة إلى فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا تلك الهنينة فنزلت ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الهنينة. حدث سعيد بن منصور حدث ابن زناد حاول حدث محمد بن سليمان الأنباري حدث حجاج محمد عن أبي زناد وهو أشبع عن أبي عن خارجة بن زيد ثابت عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير أولي الضرر ولم يقل سعيد كان يقرأ. حدث عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدث عبد الله مبارك حدث يونس بن زيد يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين بالعين. في قراءة هنا لكن نحن ما نعرف ما هو الفضل في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. والمتبادر الرفع لأنه هي نزلت وحدها لما تقول غير كانوا مرتبطة بما قبلها. حدث رسول بن علي حدثنا أبي حدث عبد الله مبارك حدث يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أسمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. حدثنا أن لا مو أني لا أني ما هو مو مشانه وادي وادي شرف العين وهي قراءة خزائي لا مو أني النفس أني النفس بتفسير كمان لا ما في قراءة أنا لعل يكون في قراءة شاذة بس القراءة المتواترة ما في أني النفس. حدثنا نفيل حدث الزهير حدث فضيل بن مسروق عن عطية عن أبي سعد عن عطية بن سعد عن عطية قال قرأت على عبد الله بن عمر الله الذي خلقكم من ضعف فقال من ضعف قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأت عليه فأخذ علي كما أخذت عليك. حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبيد عن ابن عقيل عن هارون عن عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف. حدث محمد كثير أخبار سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن أفزى قال أبي مكعب بفضل الله وبرحمتك بذلك فلتفرح. قال أبو داود بالداء حدث محمد بن عبد الله حدث مغيرة السلام حدث المبارك عن الأجلح حدثني عبد الله عبد الرحمن أفزى عن أبي عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بفضل الله وبرحمتك بذلك فلتفرح وخير مما تجمعون. حدث موسى بن إسماعيل حدث حماد أخبار سالم عن شان حوشب عن أسماء بنت يزيد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عمل غير صالح. حدثنا أبو كامل حدث عبد العزيز يعني بن المختار حدثنا ثابت عن شيخ حوشب قال سألت أم سلمة أم سلمة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح فقالت قرأها إنه عمل غير صالح. قال أبو داود رواه أبو النحوي وموسى بن خلف عن ثابت كما قال عبد العزيز. حدث إبراهيم موسى أخبرنا عيسى عن حمزة الزيات هذا القارئ المشهور عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني قد بلغت من لدني فولها حمزة. حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري حدثنا أمية بن خالد حدث أبو جالي العبدي عن سعد عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قد بلغت من لدني وثقلها لأنه في قراءة لدني. حدث محمد بن سعود المصيص حدث عبد الصمد عن الوالد حدث محمد بن دينار حدث سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى قال سمعت ابن عباس يقول أقرأ أبي أبي كعب كما أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمئة مخففة. حدثنا يحيى بن فضل حدث وهيب يعني ابن عمرو النمري أخبرنا هارون أخبرني أبان بن سعد عن عطية بن العوف عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل عليين لا يشرف على أهل الجنة فتضيء الجنة بوجهه كأنها كوكب دري. قال وهكذا جاء الحديث دري مرفوعة الدال لا تهمس يعني بالضم الدال بدون همس. وإن أبا بكر وعمر لمن نور وأن عبام يعني أصحاب العلميين. حدثنا عصام بن شيبة هارون بن عبد الله قال حدثنا أسامة حدث الحسن الحكم اللحمي حدثنا أسامة بن النخعي حدث الحسن الحكم النخعي حدثنا أسامة بن النخعي عن فروة بن مسيك الغطيفي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رجل قوم يا رسول الله أخبرنا عن سبأ ما هو أرض الامرأة فقال ليس بأرض الامرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن ستة وتشاءم أربعة قال عثمان الغطفاني ومكان الغطيفي وقال حدث الحسن الحكم النخعي حدثنا أحمد وعبده وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي عن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعنا عن أبي هريرة رواية فذكر حديث الوحي قال فذلك قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. حدثنا محمد رافع بن سابوري حدثنا إسماعيل إسحاق بن سليمان الرازي سمعت أبا جعفر يذكر عن ربيع بن أنس عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت وعدت من الكافرين. قال أبو داود هذا مرسل والربيع لم يدرك أم سلمة. حدث مسلم إبراهيم حدثنا عن هارون موسى النحوي عن بديل ميسرة عن عبد الله الشقيق عن عائشة رضي الله عنها تعالى عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فروح وريحان. حدث أحمد محمد وأحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال محمد لم افهمه جيدا عن صفوان قال ابن عبد بن يعلى عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرا ونادوا يا مالك قال ابو داود يعني بلا ترخيم ترخيم يعني حسب الكاف يا مالك. حدثنا نصر بن علي اخبرنا ابو احمد اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال اقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم اني انا الرزاق ذو القوه المتين. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن اسود عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقراها فهل من مدكر يعني مثقل. قال ابو داود مضمومه المبني مفتوحه الدال مكسوره الكاف. حدثنا احمد صالح حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الدماري حدثنا سفيان حدثنا محمد بن منكدر عن جابر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا ايحسب ان ماله اخلده في نسخة يحسب. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه عن خالد عن ابي قلابه عمن اقراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. قال أبو داود بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلا. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة قال أنبأني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب. قال أبو داود قرأ عاصم الأعمش وطلحة المنصرف وأبو جعفر زيد بن قعقاع وشيبة بن مصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الدار وابو عمرو بن علاء وحمزه الزيال وعبد الرحمن الاعرج وقتاده والحسن البصري وابو جهل وحميد الاعرج وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن بكر لا يعذب ولا يوثق الا الحديث المذكور فانه يعذب بالفتح. يعني اسماء مجموعه من القراء منهم من اصحاب القراءه عشر منهم من الشواذ. حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد بن علاء ان محمد بن ابي عبيده حدثهم قال حدثنا ابي عن الاعمش عن سعد الطائي عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكائيل فقرا جبرائيل وميكائيل. قال ابو داود قال خلف منذ 40 سنه لم ارفع القلم عن كتابه الحروف ما اعيان شيء ما اعيان جبرائيل وميكائيل. حدثنا زيد بن أخزم حدثنا بشر يعني بن عمر حدثنا محمد بن خالد قال ذكر كيف قراءة جبرائيل وميكائيل عند الأعمش فحدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. حدثنا أحمد محمد حدثنا عن الرزاق أخبرنا معمر عن زهري قال معمر وربما ذكر ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ركض وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين. أول من قرأ مالك يوم الدين هو قال أبو داود لا صح من حديث الزهري عن أنس والزهري عن سالم عن أبي. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن مليكة عن أبي سلمة أنها ذكرت أو كلمت غيرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقطع قراءة وآية آية. قال أبو داود سمعت أحمد يقول قراءة القديمة مالك يوم الدين. حتى عثمان بن الشيخ نعم مالك يعني مالكي بعد قال القراءة قديمة مالكي يوم الدين. حدث عثمان أبي شيبة وعبيد الله محمد ميسر أسمعنا قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار الشمس عند غروبها فقال هل تدري حين تغرب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تغرب في عين حامية. حدثنا محمد عيسى حدث حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء أن مولى لابن أسقع رجل صدق أخبره عن ابن أسقع أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث حدث شيبان عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود أنه قرأ هيت لك فقال شقيق إن نقرأها هيت لك يعني. فقال ابن مسعود أقرأها كما علمت أحب إليه. حدثنا أناس حدث معاوية عن الأعمش عن الشقيق قال قيل عبد الله إن أناس يقرأون هذه الآية وقالت هيت لك فقال إني أقرأ كما علمت أحب إليه وقالت هيت لك. حدثنا أحمد صالح قال حدثنا حاو حدثنا سليمان داود المهدي أخبرنا بواب أخبرنا هشام سعد زيد بن عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا أبي فديه بن هشام بن سعد الثاني مثله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا هشام بن عروة عن عروة أنها عائشة رضي الله عنها قالت نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا سورة أنزلناها وفرضناها. قال أبو داود يعني مخففة حتى أتى على هذه الآية يعني في القراءة وفرضناها. كتاب الحمام بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا احمد عن عبد الله بن شداد عن ابي عجله عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال ان يدخلوا في الميازر. حدثنا محمد بن قدامه ان يدخلوها رخص للرجال ان يدخلوها في الميازر. حدثنا محمد بن قدامة حدثنا جرير حاو حدثنا محمد بن مسلم حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة جميعا عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال من مسلم عن أبي المليح قال دخل الأسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت ممن أنتم؟ قلنا من أهل الشام. قال لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. قال أبو داود هذا حديث جرير وهو أدم ولم يذكر جرير أبا المليح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الرحمن بن زياد أنعم عن عبد الرحمن الرافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا للأسر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. باب النهي عن التعري. حدثنا عبد الله محمد بن نفيل حدثنا زهير عن عبد الملك بن ابي سليمان الارزمي عن عطاء عن يعلى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يغتسل بالبراز بلا اهداء فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل حي كثير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. حدثنا محمد بن أحمد أبي خلف، حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبا عن صفوان بن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال أبو داود الأول وأدب، حدثنا عبد الله بن أسلم عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جبهة عن أبي قال كان جبهة بن هذا من أصحاب الصفة، قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذ منكشفا، فقال أنا علمت أن الفخذ عورة. حدثنا علي بن سعد الرملي، حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال أبو داود هذا الحديث فيه نكارة. باب ما جاء في التعبي، حدث إسماعيل بن إبراهيم، حدث يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عن سهيل بن مخرمة قال حملت حجرا ثقيلا فبين أمشي فسقط عن ثوبي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك ثوبك ولا تمشي وراه. حدثنا عبد الله بن مسلم، حدثنا أبي حاء، حدثنا بشار، حدثنا يحيى نحوه عن ناس بن حكيم عن أبي عن أبي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا في زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة ولا يستر الرجل للرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة للمرأة في ثوب. حدثنا أنا عندي ضابط ضابط ضابط ضابط ضابط عريا. قال أنه يضمنه على ثلاثة بكسب العين والسكون حدثنا إبراهيم موسى أخبرنا علي عن الجريري حدثنا مؤمن والشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا ولدا أو والدا. قال وذكر الثالثة فنسيتها. طفاوة الضم كتاب اللباس. بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا عبد بن عوف اخبرنا المبارك عن جرير عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد سوى سماه باسمه اما قميصا او عماما ثم يقول اللهم لك الحمد انت كسوتني اسالك من خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال ابو نضره فكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا لبس احدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى. حدثنا مسدد حدث عائشة بن يونس عن الزبير بإسناده نحوه. طفاوة بالضم وبالفتح. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدث محمد بن دينار عن الزبير بإسناده ومعناه. قال أبو داود عبد الوهاب الثقفي لم يذكر في أبا سعيد وحماد بن سلمة قال عن الزبير عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود حماد بن سلمة والثقفي سماعهما واحد. حدثنا نصير بن الفرج حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد عن ابي ايوب عن ابي مرحوم عن سهل بن معاذ بن انس عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. حدثنا اسحاق بن جراح الاذاني حدثنا أبو النضر حدثنا أسحاق بن سعيد عن أبي عن أبي خالد بنت خالد بن سعيد العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة فقال من ترون أحق بهذه؟ فسكت القوم فقال ائتوني بأم خالد فأتي بها فألبسها إياس فقال أبي وأخلق مرتين وجعل ينظر إلى علم من خميصة أحمر أو أصفر يقول تناه تناه لأم خالد وتناه في كلام الحبشة الحسن. باب ما جاء في الخميس حدث إبراهيم موسى حدث فضل موسى عن عبد المؤمن خالد الحنفي عن بلاد قريدة بعد سلمة قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخميس. حدثنا زياد بن أيوب حدثنا أبو تبيلة قال حدثني عبد المؤمن خالد عن عبد الله بن قريدة عن أبي عن أم سلمة قال لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خميس. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا معاذ بن هشام عن أبي عن زيد بن ميسر عن شاب بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كانت يد أم من قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصر. باب ما جاء في الأقضية جمع من القضاء يعني حتى قتابة قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أن ليس يعني ابن سعد حدثه عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن نسوة مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضية ولم يعط مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قال أدخل فادعوه لي قال فدعوته فخرج إليه وعليه قضاء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه زاد بن موهب فخرم ثم اتفق قال رضي مخرم قال قتيبة عن ابن أبي مليكة عن ابن سمي بام في لبس الشهرة حدثنا عن محمد عيسى حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا محمد يعني ابن عيسى عن الشريك عن عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر الشامي عن ابن عمر قال بحديث شريك يرفعه وقال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله زاد في عن أبي عوانة ثم تلهب فيه النار. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة قال ثوب مدلة حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن ثابت حدثنا حسان معطية عن أبي مسلم الجرشي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. باب في لبس الصوف والشعر حدثنا يزيد بن خالد يزيد بن عبد الله بن أوهب الرملي وحسين بن علي قال حدثنا أبي زائد عن أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعليه مرط مرحل من شعر أسود. قال وقال حسين حدثنا يحيى بن زكي عن الزكريا حدثنا إبراهيم بن علاء الزبيدي حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن عتبة بن عبد السلمي قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. حدث عمرو بن عون حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أبي كدة قال قال بي أبي يا بني لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الله. حدث عمرو بن عون أخبر عمار بن زادان عن ثابت عن أسماك كان ملك بيزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة أخذها لثلاثة وثلاثين بعيدا أو ثلاثة وثلاثين ناقة فقبلها بدل ملك وعندي حلنا بشنات جبة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها لثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاثة وثلاثين ناقة فقبلها. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن اسحاق بن عبد الله بن الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ببضعة 22 قلوصة فاهداها الى ذي يزن. باب لباس الغليظ حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد حاوى حدثنا موسى حدثنا سليمان عن ابن المغيرة المعنى عن حميد بن هلال عن ابي كلثة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فاخرجت الينا ازارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من الذي يسمونه الملبن فأقسم بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. حدث إبراهيم وخالد بن ثور الكلبي حدث عمرو بن يونس بن قاسم اليمامي حدث عكبة بن عمار حدثنا أبو زمير حدثني عبد الله بن عباس قال لما خرج في الحرورية أتيت علي رضي الله عنه فقلت فقال في هؤلاء القوم فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زمير وكان ابن عباس رجلا جميلا شهيرا. قال ابن عباس فأتيته فقال مرحبا بك يا ابن عباس ما هذه الحلة؟ قال ما تعرفون علي؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلة. قال أبو داود اسمه أبي زمير سماق بن الوليد الحنفي. باب ما جاء في الخزن حدثنا عثمان محمد الأقماني البصري، حدثنا عبد الرحمن عبد الله الرازي حا، وحدثنا أحمد عبد الرحمن الرازي حدثنا أبي أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبي سعد قال رأيت رجلا في بخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خدي سوداء، فقال كثانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن حدثنا عطية بن قيس قال سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما قال يمزق منهم آخرون قردة والخنازير إلى يوم القيامة. قال أبو داود وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر لبسوا الخز منهم أنس والبراء بن عازب. فأبو ما جاء في لبس الحبيب حدث عن عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بن عمر الخطاب لأباء خلدا سيرا عند باب المسجد تباع، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا حلل فأعطى عمر بن الخطاب بنا حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت بحلة عصار مما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لن أكسوكها لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب أخذناه مشركا في مكة. حدثنا أحمد صالح حدثنا نواد أخبر يونس وعمرو بن حارب عن هشام عن سالم بن عبد الله عن أبيه هذه القصة قال حلة استمرة، وقال فيه ثم أرسل إليه بجبة لباس وقال تبيعها وتصيب بها حاجة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان الذي قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة. حدثنا سليمان محمد حدثنا الشعبة عن ابن عون قال سمعت أبا صالح حدث عن علي رضي الله عنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة سيارة فأرسل بها إلي فلبستها، فأتيته فرأيت الغضب في وجهي وقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، وأمرني فأطرتها بين نسائي. عن أبي عن سبأ بن عون تحفظ أشبه في نسخة أبي عون والشعب يروي عن من يكنى أبا عون وعن من يكنى ابن عون بدأ مباشعة وليس سوني كأن الشعب يروي عن الاثنين. باب من كرهه حدثنا قعدة عن مالك عن النافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القدسي وعن لبس المعصفر وعن تقدم الذهب وعن قراءة في الركوع. حدث أحمد محمد يعني البروزي حدث عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سوري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال عن القراءة في الركوع والسجود. حدث موسى بن إسماعيل حدث الحماد عن محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بهذا زاد ولا أقول نهاكم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدث الحماد عن أبي بن زيد عن أسمالك أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصدقة من سندس فلبسها فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان، ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها، ثم جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطيكها لتلبسها. قال فما أصنع بها؟ قال أرسل بها إلى أخيك النجاشي. حدثنا مخرج خالد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحكم عن إبراهيم بن حسين أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال وأوم الحسن إلى شيب قميص قال وقال ألا وطيب الرجل ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد أراه قال إنما حمل وحله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاء بما شاءت. ألا وطيب الرجال ريح لا لون له. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهزالي اخبرنا المفضل يعني ابن فضال عن عياش بن عباس القدباني عن ابي الحصين يعني الهيثم بن شفيه قال خرجت انا وصاحب لي يكنى ابا عامر رجل من المعاصر لنصلي بإيليا، وكان قاصه رجل من الأسد يقال له أبو ريحان من الصحابة، قال أبو الحسين فسبقني صاحبي المسجد ثم رديفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحان؟ قلت له، قال سمعت يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشم والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حرير مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حرير مثل الأعاجم، وعن النهبة وركوب النمور ونبوس الخاتم إلا لذي سلطان. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم. في الأصح يعني فيها وجه حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال نهي عن مياسر الأسوان. حدثنا حفص بن عمر مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن مبيرة عن علي رضي الله عنه قال نهى من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الدهر وعن لبس القدسي والميزرة الحمراء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب بن زوري عن ربة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلى فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال نهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل فإن ألهتني آنفا في صلاتي وأتوني بأنبجانيته. قال أبو داود أبو جهل وحذيفة بن بني عدي بن كعب من غانب. حدثنا عثمان بن شيبة في آخرين قال حدثنا سفيان عن زوري عن عروة عن عائشة نحوه هو الأول وأشبع. باب رخصة في العلم وخيط الحرير. حدثنا مسلم حدثنا عيسى بن يونس حدثنا المغيرة بن زياد حدثنا عبدالله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شافيا فرأى فيه خيطا أحمر فرده فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت يا جاري ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت جبة الطيالي لما الحفة للجين والكمين والفرجين بالديباج. حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير حدثنا حصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسود الثوب فلا بأس به. باب في لبس الحرير لعذر. حدثنا نفيل حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد في رحابوبة عن قتادة عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف الزبير بن العوام في قبس الحرير للسفر من حكة كانت به ماء. باب في الحرير للنساء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زهير يعني الغافق أن سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. حدثنا عمرو بن عثمان كثير وعبيد الحصيان قال حدثنا بقية عن الزبير عن الزهري عن أنس بن مالك أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء قال والسيراء المصلح المضلع بالقدر. حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد يعني الزبير حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسر عن عبد بن دينار عن سابق قال كنا ننزعه عن الغمام ونتركه على الجوال. قال مسعر فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرف. باب في لبس الحبر. حدثنا هدبة بن خالد الأزدي حدثنا أمام عن قتادة قال قلنا لأنس يعني ابن مالك أي لباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبر. باب في البياض. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خزيم عن سعيد بن جبير عن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، وإن خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الاستدجاج والبصر ويمد الشعر. باب في غسل الثوب وفي الخلقان. حدثنا النفيل، حدث مسكين عن الأوزاعي حاو، حدث عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الأوزاعي نحوه، وعن حسان بن عطية عن حبل المنكدر عن شعيب بن عبد الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شاعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ ما يغسل حدث النوفيت، حدث الزهير، حدث أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب الدون، فقال: ألك ما؟ قال: نعم. قال: من أي ما؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. باب في المصبوغ بالصفرة. حدثنا عبد الله بن كمال قعبلي، حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن زيد بن يعني بن أسلم أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فقيل له: لما تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عند مدى. باب في الخضرة. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عبد الله يعني بن إياد، حدثنا إياد عن أبي رمسة قال: فرقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فبائيت عليه بردين أخضرين. باب في الحمرة. حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن قاز عن عبد بن شعيب عن أبي عن جدي قال: أمرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة علي؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فخذفتها فيه، ثم أتيت ابن غز فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، فقال: ألا كسبت بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، حدثنا الوليد قال: قال الشافعي عن ابن غز: المبرجة التي ليست مشبعة ولا المورلة. حدثنا محمد بن عثمان الدمشق، حدثنا اسماعيل بن عياش عن شرحبيل لمسلم عن الشفعة عن عبد الله بن عبد العاص قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو علي اللؤلؤي: وراه علي ثوب مصبوغ بعصفر مورل، فقال: ما هذا؟ فانطلقت فأحرقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت بثوبك؟ فقلت: أحرقته. قال: أفلا كسوته بعض أهلك؟ قال: أخذه دوار ثور عن خالد فقال: مورل، وطاووس قال: معصفر. حدثنا محمد بن حزابة حدثنا إسحاق يعني ابن منصور، حدثنا إسماعيل عن أبي يحيى عن جابر عن عبد الله عمرو قال: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم، مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. حدثنا محمد والعلاء، أخبرنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير عن محمد بن عبد العطاء عن رجل بن حارثة عن رافع بن خديج قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى أيدينا أكفية فيها خيوط عين حمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكفية فنزعناها عنها. حدثنا ابن عوف الطائي، حدثنا محمد اسماعيل، حدثني ابي قال ابن عوف الطائي، وقرات في ارض اسماعيل قال: حدثني ضمضم يعني ابن زرعه عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الابج الزليحي ان امرأة لحيه لا عندي بلجيم كاتبه نجدي، وفي نسخه بالحاء وفي الثالثه الابلج، في نسخه بلجيم، في نسخه بالحاء، في نسخه الابلج. أيوة. مين اللي قال هيك بالشرم؟ طيب ممكن نشوفها بالتقريب. نعم. سليحي لما سليحي سليحي أنا امرأة بني أسد قال قلت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمورة فبينا نحن كذلك اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المورة نجح فلما رأى ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعل فأخذت فغسل ثيابها ووضعت كل حمرة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع واطلع فلم يرى شيئا دخل فلما لم يرى شيئا دخل يعني كان المرجح حريث بالأبح السليحي السيلحي كيف السيلح هو من سد التحريح في خطأ باب في النصف في ذلك حتى زعم حفص بن عمر النبي حتى زعم شعبان بن اسحاق عن براء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبدو شحمه اذني ورايته في حله حمراء لم ارى شيئا قط احسن منه حدث مسدد حدث ابو معاويه عن بلال العامر عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يقطب على بغله وعليه بد احمر وعلي رضي الله عنه امامه يعبر عنه باب في السواد حدث معاذ بن كثير اخبرنا انسان عن قتاده عن مصطفى عن عائشه رضي الله عنها قالت صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم او صنعت صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم برده سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح صوف فقذفها قال واحسبه قال وقع وكان تعجبه الريح الطيبه باب في نسخه صدقت قال وقع وكان تعجبه الريح الطيبة الريح الطيبة تعجبه الريح الطيبة هذه وقع ليش وقع عشكم ما معنى وقع ماذا معنى وقع نعم باب في الهجر حدثنا عبد الله محمد القرشي حدثنا احمد سلمة عن والد يوسف عبيد عن عبيدة ابي خداش عن ابي خداش عن ابي تميمة الهجيمي عن جابر يعني بن سليم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتمل بشمله وقد هدته وقد هجمها على قدميه شيء كعبه وقع على وعن عبيد الله بن محمد كان عبيد الله بن محمد القرشي عن عبيد أبي خداش عبيد أبي خداش أيوة نجاوين أبو عبيد الله ما شفناه أول واحد باب حدثنا عبيد الله عبيد الله محمد القرشي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم